الهي أقرب، هذا يقول أنا أخوه وأنت تقول أنا ابن أخيه، كل قريب يحجب البعيد. كذلك مثلا الإناث، الأم تحجب الجدة، بل كل الجدات، لأنها تقول أنا أم الذي بشرت الولادة وأنت أم أمها أو أم أبيه، فتسقط بها الأم تحجب الجدة. الجد محجوب بالأب، والجد محجوب الميراث بالأب في أحواله الثلاث، فإذا وجد أب وجد فلا ميراث للجد، يسقطه الأب المباشر. الولد يحجب أولاد الأم ويحجب الأخوات. الولد يراد به الذكر والأنثى، البنت تحجب ابن الأم، الأخ من الأم، الابن يحجبه. وأما الأخوات فإنهن لا يحجبهن إلا الذكر إذا مات ميت، وله بنت وله أخوات، فالأخوات يأخذن ما بقي، البنت تأخذ نصف فرضها، والأخوات مع البنات عصبات يرهن الباقي. كلمة الولد يحجب ولد الأم يدخل فيها البنات. الصحيح أن البنت لا تحجب الأخوات، بل يأخذن ما بقي تعصيبا، ويسمى تعصيبا مع الغير. الأخت تعصب مع أخيها، يسمى تعصيبا بالغير، وترث مع بنت مع البنت، يسمى تعصيبا مع الغير. أما العصبة فإنهم ثلاثة: عصبة من النفس، وعصبة من الغير، وعصبة مع الغير. الابن وابن الابن يعصب نفسه، والأب والجد والأخ الشقيق والأب وابن الأخ والعم وابن العم، يسمى هؤلاء عصبة بالنفس، أي أنه هو الذي يريد نفسه. وأما البنت فإنها إذا كانت مع أخيها عصبها، يعني ورثت معه الباقي تعصيبا، وقد يكون إرثها معه أقل من إرثها إذا كانت وحدها، لأنها قد تعول لها المسألة. فمثال ذلك إذا كان عندنا مثلا عندنا بنت لها النصف، لها النصف ستة، وعندنا أبوان لهما السدسان، السدسان أربعة، وعندنا زوج له الربع، في هذه الحال تعول إلى ثلاثة عشر، تأخذ ستة من ثلاثة عشر لو كان معها أخوها، ما عالت المسألة. وكنا نقسم المسألة من اثني عشر، الزوج له ثلاثة، والأب له اثنان، والأم له اثنان، هذه سبعة، والباقي خمسة لك أنت وأختك. لما كانت وحدها ورثت ستة، ولما كان معها أخوها لم ترث إلا خمسة، ترث هي وأخوها يقتسمان هذا الباقي. مسألة الفرائض فيها تبويب كثير وفروع كثيرة، والله أعلم. صادق بضع الشيخ، كلمة للإخوة في نهاية الدورة، الله يحفظك، كلمة بسيطة. نقول الحمد لله الذي وفق لإتمام هذه الدورات العلمية، والتي ألقي فيها عدد من الفنون من العلوم تتعلق بالعقيدة

في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.